إليه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ذكرنا في ليلة أمس بعض حديث وهي التي نكمل إن شاء الله. قلنا إن ليلة القدر المشهور عند أهل البيت عليهم السلام وعند غيرهم أنها تلتمس في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان، في الأفراد من بعد العشرين من شهر رمضان. معنى الأفراد ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، هذه هي الأفراد. وليلة 30 آخر ليلة من ليالي شهر رمضان فيها فضل عظيم، وليلة العيد كذلك هي تلحق بليالي الأجر. و أكثر العلماء في تحديدها ناس يقول إنها ليلة 19، استندوا فيها إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام يشهد فيها يعني جرح فيها. وقد قال الحسن عليه السلام إنه يستشهد في ليلة القدر، لكن أمير المؤمنين عليه السلام توفي ليلة 21 وجرح في ليلة 19، ليلة 19 من شهر رمضان. ليلة 23 فيها روايات كثيرة من هذه الليلة، وليلة 27 فيها روايات أكثر، فيها رأي أهل البيت عليهم السلام كافة فإنها أقرب ما ترجى فيها. ما هو ممكن ما يحددوها أنها ليلة 27 أبدا، ما له باي صورة تحديد. ما هم تتقالوا أنه يمكن تلتمس في ليلة 19 أو 21 أو 23 أو 25 أو 7 أو 9، ما عندي تقال وكذا. فلو بدي 27 على كل حال، لكن هنا أقرب. وبالنسبة لليلة هذه ليلة الجمعة، الليلة هي ليلة 25 وهي من الأفراد بعد العشرين، وهي ليلة الجمعة هي آخر جمعة في شهر رمضان، تعتبر أفضل ليلة سنة. من هناك أنا قلت إن هي يمكن أنها ليلة القدر الليلة، لأن اجتمعت فيها كونها فرد فرد، ما هي شخص، ما هي أربعة ولا ثلاثة، ولأنها ليلة الجمعة وليلة القدر أفضل الليالي وليلة الجمعة أفضل الليالي. فتنبهنا عليها أمس والليلة نأكد التنبيه عليها. ثم إن هناك حديث وروايات في فضل ليلة القدر، الناس يتناقلوها وبعضهم يحافظونها وبعضهم يحفظوها غلط، وكان يريد بعضها علشان تبكى. قال في كتاب الإقبال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى ركعتين في ليلة القدر يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 7 مرات، فإذا فرغ يستغفر 70 مرة لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبوه. وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى، وبعث الله ملائكة إلى الجنان يغرسون له الأشجار ويبنون له القصور ويجرون له الأنهار، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله. هذه ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة يقول هو الله أحد 7 مرات، يستغفر 70 مرة. الاستغفار أن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا لفظ، هذا حديث عظيم. ومن الكتاب المذكور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أحيا ليلة القدر حول عنه العذاب إلى السنة القادمة. معناها إلى السنة، ما معنى أنه يتحول لأجيء في السنة القادمة، لأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز له ثابت ما عاد يعذبها، يغفر له ما فعل في هذه السنة. وقال موسى عليه السلام: إلهي أريد قربك. قال: قربي لمن يستيجب ليلة القدر. قال: إلهي أريد رحمتك. قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. قال: إلهي أريد الزواج على الصراط. قال: ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال: إلهي أريد من إشجار الجنة وثمارها. قال: ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر. قال: إلهي أريد النجاة من النار. قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر. قال: إلهي أريد رضاك. قال: رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. قدمت الركعتين بدل جوز. وهذا الحديث الآخر يقول علمه يجي ركعتين بغير جوز. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تفتح أبواب السماوات في ليلة القدر، فما من عبد يصلي فيها إلا كتب الله تعالى له بكل سجدة شجرة في الجنة، لن يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطع. ما من عبد يصلي فيها إلا كتب الله تعالى له بكل شجرة بكل سجدة شجرة في الجنة. صلي سواء يوم بلا فريضة، فريضة والنوافل المؤكدة، لكن يصليها في وقتها، يصليها جماعة ويحافظ عليها سواء، يحافظ على ركوعها وسجودها واعتدالها وقراءتها وترك العجرة. بعض الناس كما هو بيصلي يتكلف يتوضا ويبي إذا سجد يركعوا يقول سمع الله لمن حمده ويسجد ما قد تربخه وقال، وهذا بس الصلاة بلس ما فيه من الصلاة. إذا الإنسان سجد بعد الركوع ما قد أكمل الاعتدال أو كان من السجدة الأولى والسجدة الثانية قبل أن يعتدل فسدت الصلاة بالإجماع، ولا عبد حاجة في النوافل. عايز نفل ولا ما عن فائدة ما دام الفريضة ما هي مقبولة فالنوافل بلا أولى. وبلا ذات تنبه على الإنسان ذكر أن الملائكة إذا وجدوا واحد في حال الصلاة ما تستطيع يكثر يصلي صلاة سليمة، يصلي الفريضة ويترك العجل. عجل ما رحل بعدين أنه استغفر بالله سبحانه صاروا كما راحوا الناس ولا يكون راحوا ما صلى المحافظ ولا صلى القاضي يبعد منتظر الله من الصبح الأرض ولا يستعمل. إذا الإنسان بين يدي الله سبحانه خصوصا في ليالي شهر رمضان، خصوصا في ليالي العشر الأخيرة هي مخ شهر رمضان وتاج وليالي الخيرات والبركات والنفحات، ويستعجل على صلاة العشاء. بعضهم بيهرب من صلاة العشاء يريح لنا المسجد بن راكع يروح يتوضا علشان لا يستمع القراءة حل هنا مع اني ما قلتهم ما اعلم كريف الا الليلة هاي جيسا ما فيها اختصر لجل لا تنبيه مع نشتير قبل لحد ثاني تنبيه ليش يسأم اذا هو ضعيف ولا كبير كني قبل لنا ما جهد يطرب امد القراءة لها الحق. قال النبي صلى الله عليه وآله: صلوا بهم صلاة أبعدهم ولا تكونوا في الثاني. أما أنه يستثقل الفريضة ويهرب من المسجد لما نتيه يصلي بعيدية خزن في المسجد هذا ما هو مخطئ ولا هو مغتفر ولا ربي فاهم أبدا. معرض عن ذكر الله منافس خبيث قبل لا يسمع الأذان يهرب من المسجد وفيه نهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الأذان وخرج من المسجد قبل يصلي فهو منافق. أنا خلصت صلاته لكن علشان سلبية ما بيدري واحد يتكلم يظني ولا حاجة يعني تنبيه ما بيواجه من حاجة هذه الأيام ولا له ليلة الجمعة آخر جمعة في شهر رمضان أفضل الليل أفضل الأيام. قال حين يصلوا فيها إما 50 ركعة ما بيصلوا كما قال زيد بن علي عليه السلام. قال كان أبي علي بن حسين عليه السلام لا يكاد يفرط في 50 ركعة في كل يوم 8 قبل الظهر يعني قبل الفريضة بعد الأذان و8 قبل العصر يبدي فرقة الثمن اللي قبل العصر يبدي أربع بعد الفريضة، بعد فريضة الظهر، وأربع قبل فريضة العصر، وأربع بعد المغرب، ثنتين المغرب وثنتين المغرب، وثمان قبل الفجر، وصلاة الوتر وبعد الوتر ثنتين، ثلاثة ثنتين وخمسة. قبل الأذان قبل الأذان 13 ركعة، ثمان كل ركعتين بدثلين، وثلاث الوتر، وثنتين بعد الوتر، ثم الأذان، ثم ثنتين الفجر، ثم الفريضة. هذه مكملات الخمسة. ثم قال جيت عليه السلام قال كان أبي لا يكاد يفرط في صلاة الخمسين ركعة، وعدتها كما ذكرنا. ثم قال وكان لربما صلى في اليوم والليلة ألف ركعة. وهكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام، ما نشتمه في يوم أمير المؤمنين عليه السلام، لكن يهدها الفريضة ثم ثلاث وقت المغرب واربع وقت العشاء بالذات لازم يصلي واحد حلال. العجل هذا ما هو معين، نهى عنه رسول الله أن ينقر الرجل في صلاته نقرتين، وأن يسجد، أن يبسط ذراعيه كما يفعل الكلب، الكلب يحط كرفيرة اللي يقول لا يلدغ ولا يأكل ما ملدغ، الإنسان لا يحط كرفيرة حالته، يرفع مرفقه من الأرض، ولا يسجد كما يسجد البعير، كما يبرك البعير، البعير بيبرك كله على يديه ورجله، ويمت بيديه برجله الأول، بيديه الأول، عطنا بيستدلوا بها ويختلفهم المخالفين على وين يمت بيديه الأولين أو رجله. والمشروع عندنا أنه يسجد على يديه قبل، يحط يديه في الأرض وقت السجود قبل. المهمة الاعتدال حال الصلاة وإكمال الركوع والسجود حتى تكمل الصلاة بأذكارها وأركانها، هذا من شروط صحة. وإذا فرط الإنسان في الاعتدال بين السجودين أو بين الركوع والسجود فسد الصلاة. فما من عبد يصلي فيها يعني في ليلة القدر إلا كتب الله تعالى له بكل سجدة شجرة في الجنة، لو يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يبقى، وبكل ركعة بيتا في الجنة من دود وياقوت وزبرجد ولؤلؤ، وبكل آية تاجا من تيجان الجنة، وبكل تسبيحة طائرا من النجوم، يعني من سموها النجوم عند العرب، يعني سموها الخيل المجنة والنجيبة، وهذا طائر من النجيب أهل من الطيور النجيبة التي انتجبها الله سبحانه وتعالى واصطفاها واستخلصها الأولياء. وبكل جلسة درجة من درجات الجنة، وبكل تشهد غرفة من غرفات الجنة، بكل تسليمة حلة من حلل الجنة، حلها القسوة. فإذا انفجر عمود الصبر صبح ليلة القدر، أعطاه الله من الكواعد الحسان والجوار المهدفات والغلمان المخلدين والمجاهد المطيرات والرياحين المعطرات والأنهار الجارية والنعم الراضيات والتحف والهديات والخلع والكرامات وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالد. وعن البابر عليه السلام قال من أحيا ليلة البدر غفرت له ذنوبه، ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء ومثابير الجبال ومكاييل البحار. هذا دليل على أنه لو كانت ذنوبه كثير أنه إذا أحيا ليلة البدر أن الله بيوفره، إذا توفر تاب وأخلص التوبة. قد يستدل بعض بعضهم على المرجع، يقول إنه إذا واحد فاسق صلى ركعتين ولا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ناس كفر سيئات، لكن قصده إنه يتوب، ومع التوبة بكفر الله كله، ما هو أجر على الله شيء.